الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، حيث قلنا بأن حكم العقل على قسمين: الحكم النظري والحكم العملي، والفرق بينهما هو أن الحكم النظري إدراك الأمور الواقعية التي لا تستدعي ولا تقتضي جريا وموقفا عمليا بذاتها. أما العقل العملي أو الحكم العملي للعقل فهو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي وتستدعي بذاتها موقفا عمليا. وقلنا بأن إدراك المصلحة أو المفسدة يكون من حكم العقل النظري، من الحكم النظري للعقل، لأن إدراك المصلحة وإدراك المفسدة بذاته لا يستدعي موقفا عمليا أو جريا عمليا. أما الحكم العملي فهو منحصر بإدراك الحسن والقبح، لأن إدراك الحسن والقبح هو الذي يقتضي بذاته موقفا عمليا وجريا عمليا دون غيره من الإدراكات العقلية الأخرى. هذا ما قلناه في الدرس السابق، ولهذا نقول يقع الكلام في مقامين: المقام الأول، هل هناك ملازمة بين الحكم النظري للعقل وبين حكم الشارع أو لا توجد ملازمة؟ المقام الثاني، هل توجد ملازمة بين الحكم العملي للعقل وبين حكم الشارع أو لا توجد ملازمة؟ فالكلام يقع في مقامين، يعني تارة بلحاظ الحكم النظري وأخرى بلحاظ الحكم العملي. أما المقام الأول، هل هناك ملازمة بين الحكم النظري للعقل وبين حكم الشارع أو لا توجد ملازمة؟ بمعنى أننا إذا أدركنا بعقولنا المصلحة في شيء، فهل يمكن أن نستكشف جعل الشارع للوجوب أو لا؟ وإذا أدركنا بعقولنا مفسدة شديدة في شيء، فهل نستكشف أن الشارع قد جعل الحرمة أو لا نستكشف ذلك؟ فهل هناك ملازمة بين إدراكنا للمصالح والمفاسد وبين إدراكنا واستكشافنا لحكم الشارع؟ هل هناك ملازمة أو لا توجد ملازمة؟ طبعا إدراك المصالح والمفاسد من الحكم النظري وليس من الحكم العملي. الجواب: نحن معاشر العدلية نؤمن بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد التي هي ملاكات الأحكام، فمتى ما تم الملاك في فعل بجميع خصوصياته وتوفرت جميع الشرائط وارتفعت جميع الموانع وانتفت جميع المزاحمات، حينئذ هذا الملاك سيحرك المولى نحو جعل الحكم المطابق لذلك الملاك بلا إشكال. إذن من الأمور المسلمة لدينا أنه متى ما تم الملاك بجميع خصوصياته وتوفرت جميع شرائطه وارتفعت الموانع وانتفت المزاحمات، حينئذ شنو؟ هذا يدعو المولى إلى جعل الحكم على طبقه. لماذا؟ لأن الملاك بهذه الخصائص اللي شنو؟ توفرت جميع الخصائص والشرائط وارتفعت الموانع والمزاحمات، الملاك حينئذ يكون بمثابة العلة للحكم الشرعي، بمثابة العلة التامة للحكم الشرعي. ومن الواضح أنه متى ما تمت العلة حينئذ إيش راح يترتب عليها؟ يترتب عليها المعلول وهو الحكم الشرعي. ولهذا نقول على المستوى النظري، على المستوى النظري إذا استطاع العقل البشري أن يدرك الملاك بجميع خصوصياته وشرائطه وأدرك العقل ارتفاع الموانع والمزاحمات، لو أدرك العقل البشري جميع ذلك استطعنا أن نستكشف حكم الشارع المطابق لذلك الملاك، فنحكم بالملازمة بين إدراك العقل وحكمه النظري وبين حكم الشارع. لماذا؟ لأن العقل البشري إذا أدرك الملاك بهذه الخصائص والشرائط فقد أدرك العلة التامة، وكلما أدركنا العلة التامة استكشفنا وجود المعلول، وهذا ما يسمى بالبرهان اللمي، لأنهم قسموا البرهان إلى برهان إني وبرهان لمي. طبعا أكو أنواع أخرى لكن ما يهمنا في المقام قالوا البرهان إما إني وإما لمي. الإني شنو؟ هو سير من المعلول إلى العلة. إذا استكشفنا وجود المعلول استكشفنا وجود علته التام، هذا برهان إني. أما إذا كان الأمر بالعكس، يعني من نجر من ياجه من جهة العلة، إذا أدركنا العلة التامة استكشفنا وجود المعلول، هذا يسمى بالبرهان اللمي. في محل كلامنا نستفيد من البرهان اللمي، لأننا إذا أدركنا الملاك بجميع الخصائص والشرائط وارتفاع الموانع والمزاحمات فقد أدركنا العلة التامة، وإذا أدركنا العلة التامة استكشفنا المعلول وهو الحكم الشرعي بالبرهان اللمي، سير من العلة إلى المعلول. ولكن هذا مجرد شنو؟ نظري، يعني على المستوى النظري. أما إذا جئنا إلى الواقع العملي فهل العقل البشري القاصر قادر على إدراك الملاكات بهذه الأوصاف، يعني بجميع الخصائص وارتفاع الموانع والمزاحمات وتوفر الشروط، هل العقل البشري قادر على ذلك أو ليس قادر؟ ليس قادر، العقل البشري قاصر، والإنسان يجهل كثيرا من الأشياء. ولهذا نقول صحيح أنه على المستوى النظري ليس مستحيلا أن الإنسان يستطيع أن يدرك الميلاد الذي هو علة تامة، لكن هذا نظريا. أما في الواقع العملي فالعقل البشري قاصر عن إدراك الملاكات الحقيقية الواقعية للأحكام الشرعية التي تكون بمثابة العلة التامة. نعم، نستطيع أن ندرك المصلحة مثلا فقط بنحو المقتضي، نستطيع أن ندرك ما يسمى بالحكمة، نقول مثلا الزكاة إنما شرعت من أجل شنو؟ الفقراء. الصلاة إنما شرعت من أجل التقرب من المولى عز وجل والارتقاء الروحي، لكن هل هذا هو العلة التامة؟ الجواب كلا، لا نستطيع إدراك العلل التامة للأحكام الشرعية. إذن هناك ملازمة بين الحكم النظري للعقل وبين حكم الشارع، ولكن هذه الملازمة لا تفيدنا إلا على المستوى النظري، أما بالتطبيق لا نستفيد منها شيئا، لأننا لا نستطيع أن ندرك الملاكات التي هي علل تامة للأحكام. الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع، لا شك في أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمقاصد، هذا على مسلك العدلية، وأن الملاك متى ما تم بكل خصوصياته وشرائطه وتجرد عن الموانع، يعني شنو؟ يعني تم المقتضي وتوفر الشرط وارتفع المانع فصار علة تامة، وتجرد عن الموانع عن التأثير والمزاحمات، لا موانع ولا مزاحمات، كان الملاك بحكم العلة التامة الداعية للمولى. طبعا ليش ما قال كان علة تامة؟ لأن باعتبار العلية عادة بين شنو الأمور التكوينية. الآن احنا ما قاعد نتكلم عن يعني علة ومعلول في أمور تكوينية، وإنما نتكلم عن مصلحة اللي هي مثلا أمر تكوين المصلحة، لكن ما يترتب عليها جعل حكم شرعي، والجعل الحكم الشرعي أمر اعتباري. كان بحكم العلة التامة الداعية للمولى والمحرك للمولى إلى جعل الحكم على طبق الملاك وفقا لحكمته تعالى، أن الأحكام الشرعية على وفق المصالح والمقاصد. وعلى هذا الأساس فمن الممكن نظريا أن نفترض إدراك العقل النظري، هذا الإدراك النظري اللي هو لا يستدعي جريا عمليا خاصا، أن نفترض إدراك العقل النظري لذلك الملاك بكل خصوصياته وشؤونه من توفر الشرط وارتفاع المانع وانتفاء المزاحم، فإذا أدرك العقل ذلك الملاك اللي هو بمثابة العلة التامة، وفي مثل ذلك يستكشف الحكم الشرعي لا محالة، أو يستكشف يعني العقل البشري الحكم الشرعي لا محالة استكشافا لميا، أي بالانتقال من العلة إلى المعلول، لأنه أدرك العلة التامة وهي الملاك فيستكشف ماذا؟ الحكم الشرعي وهو المعلول. ولكن هذا الافتراض صعب التحقق من الناحية الواقعية العملية في كثير من الأحيان، أحيانا هسه يمكن، لكن أغلب الأحيان لا يمكن إدراك ذلك. لماذا؟ لضيق دائرة العقل وشعور الإنسان بأنه محدود الاطلاع، ولهذا لا يمكن أن يدرك الملاك بجميع خصائصه وشرائطه وارتفاع الموانع والمزاحمات، لا دائما يحتمل وجود مانع أو وجود مزاحم أو فوات شيء، الأمر الذي يجعل الإنسان أو العقل الإنساني يحتمل غالبا أن يكون قد فاته الاطلاع على بعض نكات الموقف، فقد يدرك المصلحة في فعل ولكنه لا يجزم عادة بدرجتها وبمدى أهميتها وبتوفر جميع شرائطها وبعدم وجود أي مزاحم لها أو مانع لها. ما نقدر نجزم بانتفاء جميع الموانع والمزاحمات وتوفر جميع الشروط، وما لم يجزم بذلك وما لم يجزم بكل ذلك لا يتم الاستكشاف اللمي للحكم الشرعي. إذن ما راح نستفيد شيء من هذه الملازمة بين حكم العقل النظري وحكم الشارع. المقام الثاني الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع. قلنا بأن الحكم العملي هو إدراك العقل للأمور الواقعية الذي يقتضي بذاته موقفا عمليا. وهذا منحصر بمن؟ بالحسن والقرب. وحينئذ نطرح هذا السؤال: إذا أدرك العقل حسن شيء فهل يمكن أن نستكشف حكم الشارع بوجوبه أو لا؟ وإذا أدرك العقل قبح شيء فهل يمكن أن نستكشف حكم الشارع بحرمته أو لا؟ قبل الجواب عن هذا السؤال يتعرض السيد الشهيد إلى مقدمة. هذه المقدمة نطرح فيها هذا السؤال، هو: إن الحسن والقبح هل هما حكمان عقليان بمعنى أنهما من الأمور الواقعية الثابتة في الواقع، والعقل دوره فقط شنو؟ إدراكها واستكشافها، أو لا، الحسن والقبح هما أمران اعتباريان جعليان مجعولان من قبل العقلاء؟ فهل الحسن والقبح أمران واقعيان ثابتان في لوح الواقع أو لا، هما مجرد أمرين شنو؟ اعتباريين عقلائيين جعلهما العقلاء؟ الجواب: توجد نظريتان في المقام. النظرية الأولى ما ذهب إليه بعض المحققين، ومنهم المحقق الأصفهاني قدس سره على ما نسب إليه. تقول هذه النظرية: إن الحسن والقبح ليس أمرين واقعيين، وإنما هما أمران اعتباريان باعتبار المعتبر. من المعتبر؟ قالوا: المعتبر هم العقلاء. تبعا للمصالح والمفاسد للنوع البشري، فإذا رأوا شيئا فيه مصلحة نوعية للبشر حكم العقلاء بحسنه، وإذا رأوا شيئا فيه مفسدة للنوع العقلائي حكم العقلاء بقبحه. فمثلا إجا العقلاء رأوا أن الظلم شنو؟ فيه مفسدة للنوع البشري، لهذا جعلوا الحسن جعلوا القبح للظلم، فقبح الظلم أمر واقعي لو مجعول من قبل العقلاء. مجعول من قبل لماذا؟ لأن فيه مفسدة من للنوع البشري. ولما جاءوا إلى العدل رأوا أن العدل فيه شنو؟ مصلحة للنوع البشري فجعلوا الحسن للعدل. إذن قبح الظلم وحسن العدل، وهكذا كل قضايا الحسن والقبح هي مجعولة من قبل من؟ مجعولة من قبل العقلاء تبعا للمصالح والمفاسد النوعية للجنس البشري أو للنوع البشري، وليست أمورا واقعية ثابتة في الواقع، إنما أمور جعلية اعتبارية عقلائية. النظرية الثانية تقول بأن الحسن والقبح ليسا مجعولين من قبل العقلاء، وإنما الحسن والقبح أمور واقعية يدركها العقل، فالظلم قبيح بذاته واقعا ليس بجعل العقلاء، والعدل حسن بذاته وليس بجعل العقلاء. هذه أمور واقعية وليست أمورا بجعل الجاعل أو اعتبار المعتبر، وهذا ما نلتزم به نحن نختار النظرية الثانية. ويمكن أن يستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول الوجدان، فإننا نشعر بالوجدان كل إنسان، كل إنسان إذا رجع إلى وجدانه لرآه قاضيا بأن العدل حسن وأن الظلم قبيح، مع قطع النظر عن اعتبار العقلاء أو عدم اعتباره، بل حتى لو لم يوجد عقلاء، وفرضنا الآن أنت موجود فقط على الكرة الأرضية دون شنو؟ أي عاقل واحد، لو انحصر النوع البشري بزيد، هذا زيد بوحده أيضا إذا رجع إلى وجدانه لأدركه أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، ولا علاقة لذلك بالنوع البشري أو المصالح والمفاسد العقلائية، أبدا ما له علاقة بذلك، وإنما هي قضية واقعية ذاتية يدركها العقل البشري ولا علاقة لها باعتبار المعتبر والعقلاء. إذن دليلنا الأول شنو؟ الدليل الثاني هو التجربة في حياتنا العقلائية. نجد بعض الأمور التي نحكم بحسنها مع أنها ليس فيها مصلحة للنوع البشري، حتى نقول العقلاء جعلوا الحسن تبعا للمصلحة، والعكس صحيح، نرى بعض الأشياء قبيحة مع أن فيها مصلحة أكبر من المفسدة، مع ذلك نحكم بأنها قبيحة. ولنضرب لذلك مثالا، لو مثلا كان قتل زيد فيه حياة لشخصين، يعني افترض زيد إنسان عادي وعندنا شخصان من كبار العلماء مثلا الذين تحتاجهم البشرية، وتوقفت حياة هذين العالمين على قتل شنو؟ مثلا نستخرج دواء، حسب المثال نستخرج دواء من قلبه لإحياء شنو؟ هذين الشخصين. وهذا طبعا هو مثال افتراضي، مثال عملي. مثلا هذان الشخصان العالمان المفيدان للبشرية كلاهما يعانيان شنو؟ من العجز الكلوي، أجارنا الله وإياكم من ذلك. كل منهما شنو؟ عنده عجز في الكليتين. فنستطيع أن نقتل زيدا ونعطي للأول الكلية الأولى والثاني شنو نعطي؟ الكلية. فنقتل شخصا لنحيي شخصا. فإذا كان المدار على المصلحة والمفسدة فشنو معناه؟ قتله فيه مصلحة، ومصلحته أكبر لأن فيه إحياء شنو؟ لعالمين أو نفسين. قتل واحد لإحياء نفسين. فلو كان الأمر تابعا للمصالح والمفاسد لحكمنا بحسن هذا العمل، ولكن هذا العمل مع ذلك وجدانا قبيح أو ليس قبيحا؟ قبيح، لأنه ظلم لزيد. لماذا نقتل زيدا لكي نحيي شخصين آخرين؟ فمع أنه بحساب المصالح فيه مصلحة أكبر، لكنه مع ذلك هو قبيح. إذن القبح ليس تابعا لحكم العقلاء وإدراكهم للمصالح، وإنما الحسن والقبح هو إدراك لأمر واقعي حكم العقلاء بذلك أو لم يحكموا بذلك. عرفنا أن مرجع الحكم العملي إلى الحسن والقبح، وأنهما أمران واقعيان يدركهما العقل ويستدعيان جريا عمليا. وقبل الدخول في الحديث عن الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع، ينبغي أن نقول كلمة عن واقعية هذين الأمرين الحسن والقبح. هل هما أمران واقعيان أم أمران اعتباريان عقلائيان نظريتان في المقام؟ فإن جملة من الباحثين كالمحقق الأصفهاني رحمه الله على ما نسب إليه فسر الحسن والقبح بوصفهما حكمين عقلائيين. يعني شنو عقلائيين؟ أي مجعولين من قبل العقلاء تبعا لمن؟ لما يدركون يعني العقلاء من مصالح ومفاسد، مو شخصية وإنما للنوع البشري. فما يرونه مصلحة كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني للنوع البشري، يجعلونه حسنات كالعدل. وما يرونه مفسدة كذلك، يعني للنوع البشري، يجعلونه قبيحا كما في الظل. فإذا الحسن والقبح من الاعتبارات العقلائية. زين، شنو فرق الحسن والقبح عن الاعتبارات العقلائية الأخرى؟ يقول فرق واحد، وهو أن الحسن والقبح مما اتفق عليه العقلاء بخلاف الاعتبارات العقلائية الأخرى، تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. بينما الظلم قبيح اتفق عليه العقلاء، العدل حسن مما اتفق عليه العقلاء. ويميزهما يعني الحسن والقبح عن غيرهما من اعتبارات والتشريعات العقلائية اتفاق العقلاء عليهما على الحسن والقبح وتطابقهم على تشريعهما تشريع الحسن والقبح لوضوح المصالح والمفاسد التي تدعو إلى جعلهما بخلاف الاعتبارات العقلائية الأخرى فإنها لم يتفق عليها العقلاء قاطبة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول لا، الحسن والقبح من الأمور الواقعية وليست بجعل العقلاء، لأن النظرية التي تقول بأنهما أمران اعتباريان عقلائيان نبطلها بالوجدان وبالتجربة. وهذا التفسير يعني أن الحسن والقبح عقلائيان خاطئ وجدانا وتجربة. أما الوجدان فهو قاض بأن قبح الظلم ثابت بقطع النظر عن جعل أي جاعل. وجدانا نشعر بأن الظلم قبيح وأن العدل حسن وأن الصدق حسن والكذب قبيح، وهكذا ندرك أن ذلك أمر واقعي ولا علاقة لاعتبار العقلاء. راح يصير حال حال إدراكنا لاستحالة اجتماع النقيضين أو حال إدراكنا لإمكان الممكن. الإنسان ممكن الوجود، هذا الإمكان مجعول من قبل العقلاء وجعل الجاعل له أمر واقعي، أمر واقعي. لهذا يقول كإمكان الممكن في أنه أمر واقعي وليس بجعل الجاعل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وأما التجربة فلأن الملحوظ خارجيا عدم تبعية الحسن والقبح للمصالح والمفاسد، حتى نقول هما مجعولان عقلائيان تبعا للمصالح والمفاسد، فقد تكون المصلحة في القبيح أكثر من المفسدة فيه، لكن مع ذلك ندرك أنه قبيح، وإلا لو كان المدار على المصلحة والمفسدة لكان حسنا، لكن مع ذلك نقول قبيح. ومع هذا يتفق العقلاء على قبحه، فقتل إنسان لأجل استخراج دواء مخصوص من قلبه يتم به إنقاذ إنسانين من الموت إذا لوحظ من زاوية المصالح والمفاسد فقط، فالمصلحة أكبر من المفسد. وبناء على النظرية الأولى أشرح يصير حسن لو قبيح، بناء على النظرية الأولى راح يصير حسن لأنه تابع للمصالح. ومع هذا لكن صحيح أنه بالتجربة، مع هذا لا يشك أحد، يعني شنو مع هذا؟ مع أن مصلحته أكبر من مفسدته، لا يشك أحد في أن هذا ظلم وقبيح عقلا. إذن النتيجة راح تصير، إذن فالحسن والقبح إذن ليسا تابعين للمصالح والمفاسد بصورة بحتة، فقط وفقط تبع مصالح ومفاسد وهما مجعولان من قبل العقلاء، لا، بل لهما واقعية مرات تطابق مع المصلحة كما هو الغالب من الأحيان، ومرات لا، لا تتطابق شنو؟ مع المصلحة، بل لهما واقعية تلتقي مع المصالح والمفاسد في كثير من الأحيان وتختلف مع المصالح والمفاسد أحيانا كما في هذا المثال، مع أن المصلحة أكبر لكن العقل يحكم بقبح. إذن الحسن والقبح أمران واقعيان وليس أمرين عقلائيين. هذه مقدمة. إذا اتضحت هذه المقدمة نرجع إلى أصل السؤال، هل هناك ملازمة بين الحكم العملي للعقل وبين حكم الشارع أو لا توجد ملازمة؟ لدينا ثلاث نظريات. النظرية الأولى ما ذهب إليه المشهور، قالوا نعم توجد ملازمة بين إدراك العقل للحسن والقبح وبين حكم الشارع بالوجوب والحرمة. يعني شو نقول؟ كلما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه، وكلما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. هذا رأي مشهور. الرأي الثاني ما ذهب إليه البعض كصاحب الفصول رحمه الله، قال القضية بالعكس تماما، كلما حكم العقل بحسن شيء أو قبح شيء استحال الجعل الشرعي. طبعا دليله سيأتي وهو اللغوي، يقول إذا حكم العقل بحسنه بعد ما في داعي لحكم الشارع، إذا حكم العقل بقبح الشيء إذن بعد ماكو داعي إلى حكم الشارع بالحرمة، فحكم بالاستحالة بعكس رأي السيد الشهيد. شنو رأي؟ سيبطل كلا الرأي، لا أكو ملازمة ضرورية بين حكم العقل وحكم الشارع، ولا أكو استحالة، وإنما نؤمن بالإمكان. إذا أدرك العقل الحسن والقبح أمكن للشارع أن يجعل على طبقهما، وأمكن شنو؟ لا أكو ضرورة كما هو الرأي الأول، ولا أكو استحالة كما هو الرأي الثاني. قال والمشهور بين علمائنا، هذا الرأي الأول، الملازمة بين الحكم العملي العقلي والحكم الشرعي، وأن كل ما حكم العقل به حكم به الشارع. الرأي الثاني، وهناك من ذهب كصاحب الفصول إلى استحالة حكم الشارع في موارد الحكم العملي العقلي بالحسن والقبح، فهذان اتجاهان، سنبطل كلا الاتجاهين ونؤمن بمن؟ بالإمكان. لا أكو ملازمة ضرورية ولا أكو شنو؟ استحالة. زين ما هو الدليل الرأي الأول والرأي الثاني وكيف نبطيهما؟ هذا إن شاء الله في الدرس القادم بعونه تعالى. طبعا احنا عطلنا كم يوم بسبب الضرورة الصحية، عن يوم الاثنين اللي هو كان آخر يوم للدرس شعرت ببعض الألم بعد درس النهاية في صدري يعني، ولذلك رجعت الصبح للمستشفى. طبعا أجروا بعض الفحوصات قالوا ماكو شيء، يعني ماكو أي شيء، وإنما مجرد يعني إرهاق بسيط. لكن بالليل راجعت طبيب مختص فقال لا يعني حالتك تدعو إلى القلق، ولذلك لابد أنه نجري بعض الفحوصات الحقيقية. فقالت كن هسه تنام مستشفى يعني، فنمت مستشفى يومين لإجراء الفحوصات، وبحمد الله ومنته طلعت الفحوصات يعني سليمة والحمد لله. ولهذا قال يعني راد تكون استراحة لمدة أسبوعين أو 10 أيام، وما بعد الاستراحة من ترجع للدرس هم شنو؟ هم على كيف تحسي وما تطول 50 دقيقة. الظاهر الطلاب داعين يعني. إن شاء الله يعني سبحونا هاي الأيام نحكي على كيف شوية وناخذ قد 40-45 دقيقة يعني ما نتجاوز إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.